حديث 1236 به حديث ده بحث هند ايه تكرن كمروف عالم ترسيه الشفقنه واسباب فتنه ده اوجك كبارزم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كسي عبد الله قرى عمري خدشي بابي رازي بتن يقوتي قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس يا غمبري خدي صوابت خدي لبن رابوا اتنفخل كده خطباك بوان خان فأثنى على الله بما هو أهله بجتن هندي أو تشتي خدي تعالى بوهجي في غمبري صوابت خدي لبن مكحت ويكرن يعني برنجك وصى مكحت خدي كرن كو خدي تعالى يهجي بتنبو هندي. ثم ذكر الدجال مش بشكي هنجا بحث دجالي كر فقال قوت إني هنديك أزم أنذركموه آس وجد الدجال الترصين وما من نبي من غمبرك إلا قد أنذره قومه إلا قوم خويجة ترصين لقد أنذره نوح قومه مش قومي يعني نوحي قوم خويجة الدجال ترصين ولكن بل سأقول لكم فيه قولا آس درهك دجال دا صحبتك دبوتك لتشتكي بجر لم يقله نبي لقومه شبه غنبرا أفتشتها النجوت يا قوم أخو تعلمون أنه أعور أرهن الظانن دجال يبجابكيا وأن الله ليس بأعور وهم ديك خذ تعالى نيبجابكيا خذ يبدو جابويا.